حمله وفصاله 30 شهرا، يعقوب راح حمله وفصله 30 شهرا، حمله وفصله 30 شهرا. قال ربي أوزعني أن أشكر، ربي أوزعني أن أشكر ورش. أما البزي فيقول ربي أوزعني أن أشكر، أوزعني أن أشكر بتحقيق الهمزة. يلا يا سيدي. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. نعم، نتقبل ونتجاوز، دي قراءة حفص والأصحاب، يعني الكوفيون ما عدا شعبة يقولوا نتقبل ونتجاوز، لكن باقي القراء يقولوا يتقبل ويتجاوز. بس طبعا لما هيقولوا يتقبل عنهم هيقولوا أحسنوا ما عملوا، يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. يلا والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون، وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والذي قال لوالديه أف لكما، أف لكما هكذا قراءة المدنيان وحفص، لكن ابن كثير وابن عامر ويعقوب هيقول أف لكما، أف لكما، وباقي القراء يقول أف لكما بغير تنوين. يبقى عندنا قراءة بالكسر مع التنوين وقراءة بغير التنوين بالفتح والكسر، أف أفي أفن، كل دي 3 قراءات. تفضل يا سيدي. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم، قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. نعم. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. نعم. وليوفيهم، القراءة الثانية ولنوفيهم، ولنوفيهم المكي وهشام وعاصم وكذلك البصريان يقولوا وليوفيهم. عندك مين اللي بيقول ليوفيهم؟ يوفيهم ابن كثير وابو عمرو وهشام وعاصم ويعقوب. ابن كثير هو المكي يعني. أيوة. والبصري اللي هو ابو عمرو وهشام وعاصم كده برضو. باقي القراء يقول ولنوفيهم، ولنوفيهم بالنون. اتفضل يا سيدي. يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نعم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. نعم. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. وأبو عمرو رأى وأبلغكم وأبلغكم أبو عمرو. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. نعم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. لا يرى إلا مساكنهم قراءة الكوفيون. باقي القراء يقولوا لا ترى إلا مساكنهم. لا ترى إلا مساكنهم مفتوحة. يلا يا شيخ. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم فما أغنى عنهم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم ما ذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أيوة. قالوا يا قومنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. نعم. يا قوم لا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. نعم. هنا ثمن ثمن نصف الربع وتبقى آية 31. يلا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. يعقوب يقراها يقدر على أن يحيي الموت ولم يعي بخلقهن يقدر على أن يحيي الموت. اقرأ يعقوب. ولم يروا أن الله